أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من الوصايا أيضا مسألة الاستغفار الدائم. حقيقة الاستغفار عبارة عن ورد المؤمن الدائم، قلما نلاحظ دعاء مناجاة يخلو من الاستغفار بين يدي الله سبحانه وتعالى. السبب في ذلك أن الإنسان المؤمن في حياته أو الإنسان بشكل مطلق يعيش سلبيتين: سلبية الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وسلبية المعصية. الإنسان في أحسن التقادير إما أن يكون مطيعا، وإذا لم يكن مطيعا إما أن يكون عاصيا أو غافلا. الغفلة صحيح ليست بمعصية، الإنسان في حال الغفلة والانشغال باللذات المباحة من لذة النساء والطعام والشراب لا يرتكب منكرا ولا حراما، ولكن أثناء ممارسة الشهوات يعيش حال من حالات الغفلة عن الله عز وجل. والقرآن يقول بعبارة صريحة: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الإنسان الجائع عندما يجلس على المائدة ويأكل بنهم، الشاب ليلة زفافه، طبيعي في هذه الظروف يستغرق في عالم الشهوات حتى المباحة. ولهذا عندما تنتهي الشهوة وتنتهي اللذة من المناسب أن يعود الإنسان إلى نفسه ويستغفر الله عز وجل من غفلته عن الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله: ليس هناك موجود على وجه الأرض أشد مراقبة لله عز وجل من النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ولكنه مع ذلك يقول كما روي عنه: إنه ليغان على قلبي. والنبي كان يستغفر الله كثيرا. الآن لماذا يستغفر وكيف يستغفر؟ هذا الأمر متروك للنبي صلى الله عليه وآله. ولكن إجمالا، نحن إذا أردنا أن نتأسى بالنبي فعلينا أن نستغفر الله عز وجل في كل مناسبة. وأفضل أوقات من أفضل أوقات الاستغفار عقيب الصلوات الواجبة. ولهذا نرى استحباب الاستغفار 70 مرة بعد ماذا؟ بعد صلاة العصر. والعلماء منا يقولون عندما يقوم الإنسان بمعصية كبيرة، بغلطة غير متوقعة من المؤمن، أو يريد أن يفتح صفحة جديدة في حياته، ينصحون بهذا العمل. هذا العمل عمل جيد. قبل كل شيء يغتسل غسل التوبة قربة إلى الله عز وجل. ولا بأس عند الاغتسال استحضار هذا المعنى، لا يكون العمل عمل صحي اغتسال بمعنى صب الماء فقط، وإنما وهو في الحمام يعيش حالة الاستغفار. هو الآن يصب على رأسه ماء باردا، يتذكر ذلك اليوم الذي يصب على رأسه من حميم جهنم، يتذكر كونه عريانا في الحمام يشبه عرى يوم القيامة عندما يبعث من قبره عريانا ذليلا قد تهرأت الأكفان ولا ساتر له يستر عورته. إذن هذا الاستحمام أو هذا الغسل بهذه الكيفية في الواقع يعطيه شعورا بالإنابة والخشوع، ولعله يغتسل والدموع تجري على خديه. ثم بعد ذلك يصلي 2 ركعتين بتوجه في جوف الليل، وبعدها يسجد ويقول استغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة. إذن هذا الاستغفار جيد بعد خطيئة كبيرة، وأنتم تعلمون عندما نقول الخطيئة الكبيرة لا نعني الكبائر، تعرفون بأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. المؤمن في بعض الحالات إذا تكلم فيما لا يعنيه يعيش حالة الإنسان الذي ارتكب الفاحشة، لأنه يرى ويعلم بأن الله عز وجل يراه، فالهفوة الصغيرة يراها كبيرة، لأنه قد ورد لا تنظر إلى ما عصيت وانظر إلى من عصيت. المعصية صغيرة ولكن الذي عصيته كبير، عصيت جبار السماوات والأرض. وإخواني يقال من أفضل علامات التوبة، الآن اغتسلنا صلينا استغفرنا، بعد ذلك ماذا؟ استغفرنا الله عز وجل، هل للتوبة من علامة؟ هناك مجموعة علامات. من علامات التوبة المقبولة الإحساس بالخفة بالنشاط، كأن إنسان كان ثقلا على ظهره وأزيح، يحس يعيش برد الحلاوة والمغفرة، وهذا برد وحلاوة يعرفها الإنسان بالوجدان. من المشاعر التي هي من علامات الاستجابة وقبول التوبة مسألة الإحساس بالندامة، الندامة العميقة التي تجعله يكره المعصية، يكره، لا أنه يميل ويكره يميل ويترك، بل أنه يتصور المعصية وكأنه أمر قبيح. بعض الناس يستلذ بالغيبة، المؤمن الذي يرى أن واقع الغيبة ملكوت الغيبة أكل الميتة، هذا الإنسان لا يمكن أن يفكر بالغيبة. ولهذا قيل أن من أفضل علامات قبول التوبة الإحساس بعدم الميل إلى تلك المعصية. الإنسان قد يندم الآن ولكن يعيش في قلبه الرغبة والميل لأن يعيد الكرة، أما إذا رأى في نفسه عدم ميل وكراهة، رأى كراهة ورأى بغضا لتلك المعصية، يقال بأن هذا أفضل علامات التوبة. وأما في ساحة الحياة، علامة التوبة المقبولة عدم مزاولة المعصية، إذا مرت عليه فترة طويلة وهو لم يعد إلى تلك المعصية فليعلم أن الله عز وجل قد غفر له. هنالك بعض الناس بعد الاستغفار والندامة وعدم الميل والترك أيضا يعيش هاجس الغضب الإلهي، هاجس اليأس من رحمة الله، وهذا لا وجه له. الذي يقوم بهذه الحركات ويعيش هاجس الغضب والانتقام الإلهي أظن بأنها حالة غير صحية. نعم، إذا رأى قساوة في قلبه في ليلة من ليالي القدر، في طواف حول البيت، في وقفة بعرفة أمام مشهد من مشاهد أئمة الهدى عليه السلام، وهو يعيش حالة العبثية واللهو والغفلة والجمود وقسوة القلب، نعم يستحسن في هذه المواطن أن يذكر نفسه بمعاصيه السابقة حتى يبدأ حركة جديدة مع الله عز وجل. بعض الناس تحركهم نعم الله عز وجل، وبعض الناس يحركهم تذكر المعاصي. جيد، ما دامت هذه الذكرى وهذه التذكرة يحركك للتوبة فأكرم به وأنعم. هذه بعض الملاحظات التي يمكن أن نعلقها على مسألة الاستغفار. تلخص مما ذكرنا أن الإنسان سواء أذنب أم لم يذنب عليه أن يتخذ من الاستغفار وردا له، ورأينا أن استغفارا واحدا مع حضور القلب خير من 1000 استغفار وأنت لا تعيش حالة الندامة والحديث مع الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده التائبين، وصلى الله على محمد وآل محمد.